بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في المبحث الثالث من مباحث أحوال المسند إليه، حيث ذكر المبحث الأول وهو في حذفه، ثم عقبه بالمبحث الثاني والبحث الثاني وهو في ذكره، ثم ذكر المبحث الثالث وهو كونه معرفا، وذكرنا المعرفات 6 أو 7 جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: فمضمر عرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول المتم، فذو أداة، هذا الذي وقفنا عنده، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبين، هكذا جمعها، ليس في الخلاصة إنما في الكافية. قال: وكونه، بعد أن أنهى الكلام في التعريف بالضمير ثم أتبعه بالتعريف بالعلمية ثم أتبعه بالتعريف بالوصل، يعني كونه اسما موصولا، ثم رابعا بكونه اسم إشارة، خامسا وقف عند ذي الأداة. وعبر ابن مالك هنا قال: فذو أداة، ذو أداة، لم يقل بأل أو يقل بالله، ليشمل الأداة المعرفة عند حمير وهي أم، لأن من قال أن المعرف هو أل أو اللام حينئذ اختص ب ما عليه جمهور العرب، هو هذا المشهور عندهم، أن يكون التعريف بال أو اللام على الخلاف في همزة الوصل، الهمزة هل هي همزة وصل أم همزة قطع، ولكن يبقى ماذا؟ يبقى التعريف بأم عند حمير، أم رجل، أم سفر، بدل نقول السفر نقول أم سفر، أم رجل، نقول هذه أم معرفة، أم معرفة، فإذا قيل ال أو اللام خرجت أم الحميرية. ولذلك ابن مالك رحمه الله وابن هشام وغيره من محققين إذا عبروا عن المعرف بأل لا يقولون بأل، لم يقولون بأداة التعريف، إذا قال: وذو أداة فمنادى عينا. قال: وكونه باللام، هنا نص على أن كونه أي المسند إليه، والحديث في المسند إليه، وإن كان المعرف باللام أعم من، وإن كان المعرف باللام أعم من كونه مسندا إليه، لأن المسند إليه ذكرنا أنه محصور في شيئين، محصور في شيئين، عبد الرحيم، المبتدأ والفاعل أو نائبه على قول، المبتدأ والفاعل، هل المعرف بأن لا يكون إلا مبتدأ أو فاعلا؟ جواب لا، قد يكون اسما مجرورا، مراته بالرجل، الرجل هذا محل بأن وهو ليس مسندا إليه، حينئذ صار الحديث هنا خاصا عن نوع معين من أنواع المعرفات، وهو إذا وقع مسندا إليه مبتدأ أو فاعلا، مبتدأ أو فاعلا. إذن قوله وكونه الضمير يعود على المسند إليه، والحديث ليس خاصا عنه إلا من جهة كونه الباب، من جهة كون الباب معقودا فيه، وإلا فالأمر عام. وكونه باللام، باللام يعني معرفا به باللام، كون المسند إليه معرفا باللام، هنا قال باللام ولم يقل بأل، إما أنه تبع الأصل صاحب التلخيص حيث قال كونه معرفا باللام ولم يقل أل، ولذلك نظمه كما هو، سلكت ما أبدى من الترتيب على ما ذكره السابق، لما قدم صاحب الأصل الاسم الموصول على اسم الإشارة مع كونه أدنى في المعرفة منه، كذلك هنا عرف أو ذكر أن المعرف هو اللام فقط، وهذا على قول جمهور النحاة، وهو مذهب الأخرش بن حسن أن المعرف هو اللام، ولذلك السيوطي في عقود الجمل لما نظم هذا الكتاب لم يرتضي هذا المذهب، عدل فقال: ثم بأل إشارة لما عهد، ثم بأل إشارة لما عهد. إذن الخلاف هنا في كون اللام هل هي معرفة، هل هي معرفة لوحدها أم ندخل معها الهمزة، وهذا بناء على أن الهمزة هذه هل هي همزة قطع أم همزة وصل، وذكرنا فيما سبق مرارا وتكرارا أن المذاهب في المعرف 4 مذاهب، 2 ثنائيان و2 أحاديان. مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي شخص سيبويه أن أل برمتها معرفة، وأن الهمزة فيها همزة قطع، وإنما سهلت لكثرة استعمالها، لأنها إذا كانت همزة قطع حينئذ لابد من النطق بها، تقول جاء الرجل، أنت ما تقول هكذا جاء الرجل، ها رأيت العالمة، تقطع الهمزة لا، حينئذ قال إنما خففت لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال. وهذا المذهب هو المرجح عند ابن مالك وعند السيوطي وغيره، لأن الأصل في الحرف أنه أصلي، ولا يقال بالزيادة إلا بدليل ولا دليل. وإذا أمكن التعليل عن كون الهمزة همزة القطع سقطت لطلب الخفة كما هو كثير في كلام العرب أو سلوك التخفيف، قلنا الاختصار أو طلب الخفة هذه من القواعد كبرى عند العرب، من قواعد الكبرى عند الصرفين وعموما، لذلك ذكرها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر من القواعد الكلية العامة الطلب التخفيف وكذلك الاختصار. فحينئذ إذا أمكن أن تجعل ال برمتها كلها أصلية فلا عدول عن ذلك إلا بقرينة أو بدليل مرجح لكون همزة الهمزة هنا همزة وصل ليست همزة قطع ولا دليل. والجواب يعني من قال بمذهب سيبويه والمذهب الثاني أن الهمزة هنا همزة وصل لأنها لا تذكر، إذا أمكن الجواب حينئذ لا نعدل عن الأول. والجواب عن مذهب سيبويه المشهور عن أن الهمزة هنا همزة قطع وإنما سهلت لكثرة استعمالها، هذا باب عام في باب الهمزات على جهة الخصوص، أنها إذا ثقلت على اللسان وعسر النطق بها أنها تخفف يعني تحذف. ولذلك قرأت ورش كثير هكذا قد أفلح المؤمنون كذلك، نقول هذا من باب التخفيف. المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور الذي ذهب إليه الناظم هنا تبع للأصل، وهو أن اللام هي المعرفة والهمزة زائدة. ما الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب سيبويه؟ من يجيب؟ الذي يجيب يشنع. ما الفرق بين مذهب الجمهور أن اللام هي المعرف حينئذ حكموا على الهمزة بأنها همزة وصل، وبين مذهب سيبويه القائل بأن اللام هي المعرف والهمزة همزة وصل؟ زائدة. وعند سيبويه زائدة. الفرق أن سيبويه رحمه الله يرى أن الهمزة زائدة معتد بها وضعا، يعني الواضع وضعها همزة وصل زائدة، وعلى قول الأخفش بن حسن أن الهمزة لم يعتد بها وضعا وإنما زيدت بعد جعل اللام معرفة. هذا الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب سيبويه. مذهب الرابع وهو مذهب المبرد وهو غريب، وهو أن الهمزة هي المعرف وأن اللام زائدة، ولذلك نقول اثنان ثنائيان وهما الخليل بن أحمد الفراهيدي تلميذه سيبويه، واثنان أحاديان يعني حكموا بكون المعرف واحد أحادي، وهو مذهب الأخفش وقول الجمهور ومذهب المبرد. هذا الكلام مختصر فصلناه في شرح الملحى. ولذلك ابن مالك رجح مذهب الخليل بن أحمد، قال الحرف تعريف أو اللام فقط. كيف نقول رجح؟ نعم، إذا ذكر قولين فأكثر فما قدمه هو المرجح عنده، الحرف تعريف حكم بأنه هكذا أو اللام فقط. فلما أخر القول الثاني مذهب الجمهور دل على اختياري أن اختياره هو الأول، إذا قال في الملحى هناك وآلة التعريف ال، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرس سقط. هذا على مذهب الجمهور وعلى مذهب سيبويه، ولكن مذهب سيبويه أنها معتد بها وضعا، الواضع أول ما وضع ال برمتها، لكنه جعل ال الهمزة همزة الوصل زائدة. وعند الجمهور لا، إنما هي في الأصل حرف واحد ووضع ساكنا ثم اجتلبت همزة الوصل. لماذا؟ لتعذر الابتداء بالساكن، لأن الحرف الساكن لا يمكن، العرب لا تبتدئ بساكن كما أنها لا تقف على متحرك. حينئذ وضع الحرف على قول الأخفش وضع الحرف ساكنا. طيب لماذا لا يكسر؟ قالوا لا يمكن. لماذا لا يفتح؟ قالوا لا يمكن. لماذا لا يضم؟ قالوا لا يمكن. لا يفتح لئلا يلتبس بلام الابتداء. لو قيل لرجل قائم ما تدري لرجل، هل لام هذه لام الابتداء أم لام التعريف؟ وإذا قيل لرجل بالكسر التبس بماذا؟ بلام الجر. لا تدري هل هي لرجل أم لرجل، التبس بلام الجر. وإذا ضم وهي الحالة الثالثة قالوا هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يوجد حرف في لغة العرب مبني على الضم. ودائما عندهم قاعدة أن ما لا نظير له في لغة العرب لا يعول عليه. فإذا أريد التعليل والتأصيل وبحث الحكم والعلل إنما ينظر فيما اشتهر من لسان العرب، وما لا يشتهر لا يعول عليه، لا يعول عليه. إذن ماذا بقي؟ لابد أن تبقى ساكنة، لأن حركات ثلاث: كسرة وتعذرت لالتباسها بلام الجر، وفتحة وتعذرت لالتباسها بلام الابتداء، وضم وتعذرت لأنه يخرجه إلى ما لا نظير له فهو ممتنع. ماذا بقي؟ تبقى ساكنة، فلابد من همزة الواصلة. فهمتم الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب سيبويه؟ سيبويه وضعت هكذا أول ما نطق الرجل، الجمهور يقول لا، اللام أولا ثم جاء بهمزة الوصل، فالتقى ساكنا، همزة الوصل في أصلها ساكن عبد العزيز، ثم التقى ساكنا مع اللام، فماذا نصنع؟ ها، التقى ساكنا، فوجب تحريك الأول بالكسر، وهنا ما حركت بالكسر، تقول الرجل العال ال بالفتح. لماذا؟ والأصل بالتخلص من تقاء الساكنين كسر. إني امرؤ هلك، إني امرؤ، هذا الأصل. قالت امرأة العزيز، طلبا للخفة، طلبا للخفة، لأن ما كثر استعماله في لغة العرب وضعوا له أخف الحركات. وهذا صحيح، ليس تعليل هكذا من الرأس، بالتتبع ما كان أكثر استعمالا في لغة العرب لابد أن يكون خفيفا، سواء كان من جهة الحروف ومخارجها، من جهة قلة الحروف الكلمة، من جهة حركات الحروف، كل ما كثر استعماله لابد أن يكون خفيفا. ولذلك لو نظرت وجدت أن الأفعال والأسماء الثلاثية المؤلفة من ثلاثة أحرف أكثر لغة العرب. افتح القاموس، افتح اللسان، تنظر، فإذا تبحث فإذا الثلاثيات من الأسماء والأفعال أكثر الأفعال. لماذا؟ لخفتها على اللسان، لخفتها على اللسان. ثم تجد الرباعي بعده في الرتبة أقل، وتجد الرباعي ما المؤلف من أربعة أحرف سواء كان أسماء أو أفعال تجده أكثر من الخماس. لماذا؟ لأنه أخف على اللسان، حيث صارت خفة الرباعي خفة نسبية، باعتبار الثلاثي الرباعي ثقيل، وباعتبار الخماسي الرباعي خفيف. ولذلك من الأفعال وضعوا، ها، وجد السداسي من الأفعال كذلك، لكن أصلي أو بالزيادة؟ بالزيادة. ولا يوجد فعل خماسي وهو من الأفعال وهو حروفه كلها أصول، لا يوجد، بل لابد أن يكون بالزيادة. أما في الأسماء فيوجد من الأسماء ما هو خماسي وحروفه كلها أصلية، جحمرش هذا خماسي وهو خمسة أحرف، أما السداسي والسباعي فهذا فيه تفصيل. الشاهد أن مذهب الخليل ال برمتها، مذهب سيبويه ال، والهمزة همزة الوصل حرف زائد ومعتد به وضعا، مذهب الجمهور أنها اللام فقط وارتربت همزة الوصل لتمكن ابتداء بالساكن، ومذهب المبرد أنها الهمزة فقط، وجيء باللام دفعا لتوهم أنها همزة استفهام. هذا غريب، الرجل يقول أصلها أرجل قائم، حينئذ يلتبس، هل هي همزة استفهام أم همزة تعريف؟ حصل لبس. إذا قلت لك أرجل قائم ما تدري هل أنا أقول لك الرجل قائم أحكم على الرجل بأنه قائم، فتكون الجملة خبرية، أم أن أستفهم أرجل قائم تقول نعم أو لا؟ التبس. قال فجيء باللام، هذه للفرق بين همزة الوصل، همزة التعريف، وهمزة الاستفهام. فإذا رأيت اللام الرجل قائم عرفت أن اللام الهمزة هذه همزة تعريف وليست همزة استفهام. على كل اثنان ثنائيان واثنان رباعيان، اثنان ثنائيان واثنان أحاديان. وكونه باللام عرفنا، قال في النحو دري، يعني يعلم حكمه في النحو. لماذا؟ لأن هذا المبحث الذي ذكرناه سابقا إنما يبحث عنه النحاة، يبحث عنه النحاة، ثم جعلوا ال لها معنى، جعلوا ال لها معنى. هذه ال إذا نظرنا فيها من جهة اللغة إذا كلمة، أليس كذلك؟ كلمة أو لا؟ كلمة، هل لها معنى أو لا؟ قد تكون اسمية فتتضمن معنى في نفسها كما هو شأن الأسماء، وقد تكون حرفا فتدل على معنى في غيرها، لأن هذا الشأن في وضع الحرف أنه لا يتضمن معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره، بمعنى أنه لا يظهر معنى الذي وضع له في لسان العرب إلا إذا جعل بين رابطين، بين رابطين. لذلك بعضهم يعبر بأنه كالتوصيل، الكهرباء وأمسج، هذه وظيفة الحرف، حينئذ له معنى لكنه لا يظهر في نفسه. وأل هذه قد تكون اسمية وقد تكون حرفية. إذا كانت اسمية فهي موصولية، وإذا كانت حرفية فهي إما معرفة وإما زائدة، لأن نريد أن نصل إلى ما يذكره الناظم هنا. إذن أل نوعان، اسمية وحرفية. الاسمية هي الموصولية، ومن وما وأل، هذه اللي ذكرها ابن مالك رحمه الله في باب الموصولات، ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن تأتي بمعنى الذي، وتأتي بمعنى التي، وتأتي بمعنى اللذان واللتان، وتأتي بمعنى الذين، الضارب، الضاربة، الضاربان، الضاربتان، الضاربون، الضاربات. معي؟ الضارب يعني الذي ضرب، الضاربة التي، الضاربان اللذان ضربا، الضاربتان اللتان، الضاربون الذين، الضاربات اللاتي. إذا جاءت بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي والتي إلى آخره. هذا مراده ومن وما وأل تساوي ما ذكر، لأنه قال موصول الأسماء ذكرها مفردة ومثنى ومجموعة. هذه اسمية، هذه تدخل في قوله وكونه بالوصل للتفخيم، ليست مرادة عندنا، ليست مرادة عندنا هنا، وإنما تدخل فيما سبق. ولكن على كلام من عند النحاة فصلناه في شرح القواعد أن هل هي منسبكة مع ما بعدها فيكون الإعراب الذي يليها لها منزلق أو لا، على ما ذكرناه سابقا. المراد أنها ليست معنا في نص هنا وكونه باللام. ماذا بقي إذا خرجت الاسمية؟ بقي الحرفية، والحرفية هذه قسمان، زائدة ومعرفة. والزائدة هذا لكونها حرفا زائدا، والزائد ضابطه محمد دخوله كخروجه، ما دخوله كخروجه، الحرف الذي لا معنى له ليس في التركيب، وإنما لم يستعمل في هذا التركيب للمعنى الذي وضع له في لغة العرب، لم يستعمل في هذا التركيب في المعنى الذي وضع له في لغة العرب، هذا الصواب. وليس المراد أنه إذا ألغي من التركيب صار التركيب بعد من مثلا أو قبلها سيان، لا، وإنما زاد الحرف الزائد زاد المعنى تأكيدا، فله معنى. ولذلك ذكر الخضري قوله بسم الله الرحمن الرحيم البسملة أن الباء قيل زائدة، قال قول النحاة بأن الحرف زائد معناه ليس بأن الحرف زائد الذي لا معنى له، أي لا معنى له سوى التوكيد، إذن له معنى ولكنه محصور في التوكيد. وإذا كان كذلك فحينئذ ننظر في هذا المعنى الذي وضع له في لغة العرب، هل التوكيد من المعاني الموضوعة لها أو لا؟ فمن العصر فيها لبيان الجنس وتأتي للتبعيض وتأتي وتأتي. طيب إذا جاءت زائدة، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ خالق بالكسر، مش اعرابه عند الله، لا ناس احنا ممنوع ترى شعرابه ايمن عبد الرحيم خالق، قل مبتدا بدعه مبتدا مرفوع ورفع او مبتدا بالابتداء، كيف نقول خالق مبتدا وهو مجرور؟ اي الزائد، هل من خالق؟ أصل التركيب هل خالق غير الله، واختلفوا في الخبر. خالق هذا مبتدأ، فزيدت من فقيل هل من خالق. طيب من هنا هل استعملت في المعنى الذي وضعت له في لغة العرب؟ الجواب لا. لو نظرت وتأملت أي معنى من تلك المعاني لا يصلح أن يكون في هذا الموضع، لا يصلح أن يكون في هذا الموضع. إذن لما زيدت هنا؟ نقول زيدت للتوكيد، وهذا التوكيد لم توضع له من في لسان العرب، حينئذ لها معنى وهي زائدة. ولذلك إذا فسر بهذا التركيب المعنى أو الحرف الزائد ما في حرج أن يقال القرآن فيه زائد بهذا المعنى، لا حرج في أن يقال القرآن فيه حرف زائد. ليس مرد أن يحذفها هل خالق غير الله فيقرأ كذا، ولذلك لا يقال عند العوام في القرآن ما هو زائد، لأنه ما يفهم هذا المعنى. يقول زائد ما معنى احذفه، يعني ممكن يقرأ هل خالق ما جاءنا من بشير. بشير شرابه لا، مو كله مبتدا، فاعل بشير فاعل، كيف فاعله الفاعل مرفوع؟ نقول من هذه زائدة، من حرف جر زائد، حينئذ بشير نقول فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف بحركة حرف الجر الزائد. ال قد تكون زائدة، والأصل فيها أنها دخولها كخروجها، وإذا حكم بكونها زائدة لابد من معرفة المواضع التي تزاد فيها ال، فحصرت في موضعين اثنين لا ثالث لهما. الأول أساف ما هو؟ الأعلام. والثاني محمد مثل، واجب التنكير كالتمييز على مذهب البصريين، وواجب التعريف هو الأعلام. علم معرف بكونه علما هو معرفة، وأل المعرفة إذا دخلت على الأعلام هل تكسبها تعريفا؟ نقول المعرف لا يعرف. فحينئذ إذا قيل العباس وقيل الفضل وقيل النعمان قيل الزيد واليزيد ونحو ذلك، نقول هذه الزائدة. لماذا زائدة؟ لأنها دخلت على معرف، على علم، والعلم لا يعرف، والعلم لا يعرف. فحينئذ لابد من التماس معنى لهذا الحرف الزائد، فوجدوا أنه لا تدخل ال الزائدة على العلم إلا للمح الصفة، وهذا في الأعلام المنقولة، يعني الأعلام الارتجالية لا يدخل عليها ال. ولذلك مثل ابن مالك للعلم المرتجل بسعاد كسعادة وأدد، ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة، لا يقال السعاد ولا يقال الأدد. لماذا؟ لأنها مرتجلة، ولا يمكن أن يكون لها معنى قد استعملت فيه قبل العالمية، حيث الضابط فرق بين العالم المنقول وغيره. العالم المنقول يكون له استعمال قبل العالمية، فضل بمعنى الزيادة مصدر، ثم تسمي شخصا الفضل فتقول أهل الفضل، إذن جاز دخول أل هنا. لماذا؟ لكونه علما منقولا. ما فائدتها؟ قلنا لابد لها من معنى، والعرب لا تزيد حرفا إلا له معنى. هل أفادت المعنى الأصل الذي وضع له أل في لغة العرب؟ الجواب لا. لماذا؟ لكون مدخولها مصحوبها علما وهو معرفة، والمعرف لا يعرف. إذن لابد من التماس معنى، قالوا للمح الصفة، يعني الإشارة إلى كون مدلولها لكون مدخولها الذي نقل عنه وهو المعنى الأصلي قد وجد مضمونه بعد العالمية. عباس قالوا هذا مأخوذ من العبوس، يعني جاء عابس الوجه، لما نقل إلى العالمية صار جامدا، صار جامدا لا معنى له، تسمي عباس ولدك، جاء عباس ورأيت عباس ومرت بعباس. لكن لو جاء يوم من الأيام وجه عابس، حينئذ إذا أردت أن تشير إلى أن الاسم هنا وافق مسمى فتدخل أل عليه فتقول جاء العباس، وإذا كان المخاطب يفهم لغة العرب إذن تنتبه، يعني لا تدخل معه في تفاصيل لأنه عابس الوجه، عابس الوجه، وكذلك الفضل والنعمان وغير ذلك. إذن قد تزاد للمح الصفة، قد تزاد للمح الصفة، لذلك قال ابن مالك وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، للمح ما قد كان عنه نقلا. إذن المرتجل ها لا تدخل عليه أل، نعم، للمح ما قد كان عنه نقلا، بمعنى أنه إذا كان العالم مرتجل لا تدخل عليه أل الزائد، هذا الأول والأعلام. الثاني واجب التنكير وهو التمييز، واجب التنكير وهو التمييز عند البصريين، والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس رأيتك لما أن رأيت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس. وطبت النفس، النفس هذا منصوب على ماذا؟ على التمييز، والتمييز عند البصريين خلافا للكوفيين، عند البصريين لا يكون إلا نكرة، يعني واجب التنكير كالحال. حينئذ وجب أن نحكم بكون أل في هذا الموضع زائدة لأنها لم تفد تعريفا، لم تفد تعريفا. إذن في هذين الموضعين نحكم بأن أل زائدة. إذن أل تكون اسمية وتكون حرفية. الاسمية هذه الموصولية خاصة باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، على خلاف الصفة المشبهة كل أل دخلت على اسم الفاعل في الأصل قد يراد بها التعريف، كل أل داخلة على اسم الفاعل فهي بمعنى أل الموصولية. جاء الضارب يعني الذي ضرب، والداخلة كذلك على اسم المفعول فهي موصولية، وكذلك على صفة المشبهة على المختار عند ابن عقيل وغيره، هذا في الأصل وقد تخرج عن هذا، قد تخرج عن هذا. الحرفية قسمان، زائدة ومعرفة. الزائدة عرفنا أنها مختصة بالأعلام وواجب التنكير، واجب التنكير. الثاني الذي هو العهدية هي التي عناها الناظمون، وكونه باللام في النحو، باللام أي لام؟ هي اللام العهدية. أما الزائدة وليس لها مواضع لأن ليس لها إلا معنى واحد، وأما الاسمية فهي داخلة وكونه بالوصل هناك، إذا صح أن تستعمل في المعاني السابقة. وكونه باللام أي العهدية الخارجية أو الجنسية، العهدية الخارجية أو الجنسية، لأن أل العهدية ها ثلاثة أنواع، صحيح؟ وأل الجنسية ثلاثة أنواع، كم هذه؟ ستة. إذن العهدية نوعان، المعرفة قل الحرفية إما زائدة وإما معرفة، والمعرفة قسمان، إما أن تكون عهدية وإما أن تكون جنسية، والعهدية ثلاثة أنواع والجنسية ثلاثة أنواع. أما العهدية فقد تكون للعهد الحضوري، وهي التي عهد مصحوبها حضورا يعني حاضرا مدركا بالمشاهدة بالبصر بالحس. اليوم أكملت، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أين مصحوب أل؟ يوم، يوم هذا مصحوب أل، هذا مدخول أل، هذه نزلت يوم عرفة، اليوم أي هذا اليوم كذلك، فهو مدرك بالحس، مدرك بالحس. حينئذ نقول أل هذه للعهد الحضوري ال للعهد الحضوري، وكل ال بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري، صحيح؟ كل ال بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري. وجهه أصبر. كيف؟ لأن اسم الإشارة، نعم، لا من اسم الإشارة يا ناس، هنا السؤال صح، تشير إلى شيء حاضر. من أين أخذنا الشيء الحاضر هذا؟ من وضع اسم الإشارة، لأننا نقول في حد اسم الإشارة ما وضع لمسمى وإشارة إليه، إشارة إليه هذا داخل في مفهوم اسم الإشارة. ما نقول زيد مفهومه ذات مشاهدة في الخارج، مفهوم زيد، زيد اسم، ما مسمى؟ الذات المشاهدة في الخارج المدركة بالحس. طيب اسم الإشارة هذا نقول مسماه وإشارة إليه، إذن الإشارة داخل تحت مسمى ذا وذي، داخل تحت مسمى ذا وذي، فحينئذ يكون المشار إليه الذي يكون بعد هذا أو ذاك داخل في مسمى اسم الإشارة. فإذا قلت هذا المدرس أطال علينا المدرس ال، هذه نقول للعهد الحضوري. لماذا؟ لأنك تشير إلى شيء معين، إذا قلت هذا لابد من إشارة حسية باليد، فتقول هذا المدرس، إذن ال هذه للعهد الحضوري، فيكون مدخول ال مدركا بالحس حاضرا مشاهدا، لكن لا تقولها ها؟ فنقول ال هذه للعهد الحضوري. الثاني أن تكون ال للعهد الذهني، للعهد الذهني، وهو أن يكون مصحوب ال مدركا بالذهن، والمراد بالذهن العلم هنا، يعني معلومة. إذ هما في الغار، أي غار؟ الذي يعلمه الصحابة، غار حراء، بالوادي المقدس طوى، بالوادي المقدس، إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة المعلومة عند الصحابة، لم يذكر لها سابق كذلك، ولكنها معهودة ذهنا أي علما بين المتكلم والمخاطب، هذه تسمى الماذا؟ الذهنية، للعهد الذهن، والمراد بالذهن العلم، يعبر بعض البيانيين بالعلم بدلا من الذهن. الثالث للعهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرا، يعني ذكر في السياق، في زجاجة، الزجاجة، نقول ال هذه للعهد الذكري. لماذا ذكري؟ لأن مدخولها ذكر في زجاجة نكرة، ثم أعيد الزجاجة، صحيح؟ فيها مصباح، المصباح، المصباح الثاني هل هو عين الأول؟ ايش الدليل؟ لو قال لك قائل هما مصباحان، هما زجاجتان، أم زجاجة واحدة؟ ها خالد، أريد خالد، في زجاجة، الزجاجة، كم زجاجة؟ إيش الدليل؟ كيف؟ هذا قاعد، هذا تطبيق لقاعدة أخرى. نعم محمد، النكرة إذا عيدت معرفة، هذا سيأتينا الآن، ثم من قواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا وأن يعرف ثاني توافقا، هذا وأن يعرف ثاني لماذا؟ لكون ال في الزجاجة للعهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرا. إذا من ال قبل القاعدة، من ال نقول ال دلت على أن هذا الذي ذكر بعده مصحوبه، قد ذكر سابقا، وإلا ما الضابط لال التي للعهد الذكري؟ نقول التي عهد مصحوبها، أين عهد؟ ذكرا، يعني ذكر قبلها، إذن هو عين الأول. ومن هنا جاءت القاعدة، من هنا جاءت القاعدة أنه إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى، لأن هذا هو ضابط ألا التي للعهد الذكري. وإذا كان كذلك فحينئذ هما زجاجة واحدة وهما مصباح واحد. فعصى فرعون الرسول، إنا أرسلنا إليكم رسولا، ثم قال بعد ذلك فعصى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول. الثاني هو عين الأول. لماذا؟ لا تقل لكون النكرة عينت، هذا تعليل ثانوي، وإنما تقول لكون أل للعهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرا، يعني ما بعد أل ذكر سابقا فهو عينه. ثم جاءت القاعدة، ثم جاءت القاعدة، لأن القاعدة استقرائية، هذا مضطرد، أما القاعدة هذه أغلبية. ونقض السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، إذن هذه ليست مضطردة إنما هي قاعدة أغلبية. الذي معنا تستدل بوجود أل بكون ما بعدها قد ذكر قبلها سابقا في نفس السياق، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرا، فعصى فرعون الرسول، أي رسول هذا؟ لو كان غيره، لو كان غيره، إن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا عصاه أو لا ما ندري، نحتاج لدليل مستقل. لكن لما قال فعصى فرعون الرسول وحملنا أل هذه للعهد الذكري، يعني الذي ذكر سابقا، قلنا الرسول الذي أرسل لفرعون هو الرسول الذي عصى، وليس برسول آخر، إنما هو عينه. إذن عهدية تكون للعهد الحضوري، للعهد الذهني العلمي، للعهد الذكري. أما الجنسية فهي ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، إما لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة، يعني الحقيقة من حيث هي هي لا باعتبار أفرادها، يعني لا ينظر إلى مدخول أل باعتبار الأفراد، وإنما ينظر لجنسه، لحقيقته، لماهية. الرجل خير من المرأة في الغالب، الرجل خير من المرأة، كل رجل خير من كل امرأة؟ لا، ليس بالصحيح، يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة، كذلك العرب خير من العجم، يعني جنس العرب خير من جنس العجم، هذا الأصل، ولا يلزم منه الطرد في كل الأفراد. هذه نقول لبيان الحقيقة. الثاني أن تكون استغراقية، مستغرقة لجميع أفراد مدخولها، يعني كل فرد فرد داخل في الحكم. مثل ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر. وضابطها هذه الاستغراقية لكل فرد فرد، وهو الاستغراق الحقيقي الذي عبر عنه إلى حقيقي، ضابطها أنه يصح حلول كل، لفظ كل محلها. لو قيل في غير القرآن إن الإنسان لفي خسر، هل المحكوم بالخسارة هنا؟ الحكم خسارة، هل المحكوم عليه فرد واحد من مفهوم الإنسان؟ الإنسان هكذا واحد، مفهومه الوحدة، كذلك هل المحكوم عليه واحد فقط من بني آدم؟ لا، ليس المراد هذا، المراد كل فرد فرد يصح دخوله تحت مفهوم الإنسان فهو محكوم عليه بالخسارة. حينئذ لو جيء في غير القرآن بلفظ كل بدل أل صح، كل إنسان لفي خسر. الضابط الثاني في أل الاستغراق، في أل الاستغراقية استغراق حقيقي، يعني كل فرد فرد، أن يصح الاستثناء من مدخولها، أن يصح الاستثناء في من مدخول، هذا كله موجود في الآية والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الذين أفراد، صحيح أفراد، والإنسان في اللفظ واحد، المستثنى الذين آمنوا المؤمنين، والإنسان مستثنى منه، فلو كان بمعنى الفرد الواحد صح الاستثناء؟ ما صح الاستثناء. إذن لا بد أن نجعل مفهوم الإنسان كل إنسان، كل إنسان، كل فرد فرد من أفراد الإنسان. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أل هنا استغراقية، يعني أفادت أن كل فرد فرد من مفهوم الإنسان لفي خسار، إلا الذين آمنوا هذا مستثنى. إذن ضابط أل الاستغراقية التي تعم كل الأفراد أنه يصح حلول كل محلها حقيقة لا مجازا، وأنه يصح الاستثناء من مدخولها كما هو في الآية. النوع الثالث من الجنسية أن تكون لصفات الأفراد. أنت الرجل علما، أنت الرجل كرما، أنت الرجل تواضعا، أنت الرجل علما. الرجل ما المراد هنا؟ الرجل كل الرجال، هذا ما يمكن. هل جمعت علم كل الرجال؟ ما يجتمع علم كل الناس في رجل واحد، بس كذلك. إذن ما المراد؟ ها كيف؟ ما اسمعك. مبالغة، هو مجاز. إذن المراد ليس الأفراد، عين الأفراد، وإنما المراد صفات الأفراد. أنت الذي جمعت صفات الرجال المحمودة، هذا المراد، وليس المراد المحكوم عليه كل الرجال، لا، وإنما أنت الذي جمعت أو جمعت فيك صفات الرجال المحمودة. حينئذ نجعل أل هذه للاستغراق، لكنها ليست لاستغراق الأفراد كل الأفراد، وإنما لاستغراق صفات الأفراد. وهذه ضابطها أنه يصح حلول كل محلها مجازا لحقيقة. لو قال جهة المبالغة والمجاز، أنت كل رجل علما، صح مجاز، لا على جهة الحقيقة، لأنه يصح أن يطلق العام مرادا به البعض. بس كذلك الذين قال لهم الناس وإن الناس، سبق معنا أنه مجاز، لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له في لغة العرب. كذلك ولا يصح الاستثناء من مدخولها، عكس الأول التي لاستغراق الصفات، لا يصح الاستثناء من مدخولها. أنت الرجل علما، إلا كذا ما يصح. هذه ثلاثة أنواع لأل الجنسية. لأل الجنسية في النحو دوري، ذكرناها في شرح الملحة مفصلة أوسع من هذه، فليرجع إليها. وكونه باللام، كونه أي المسند إليه، معرفا باللام أي العهدية الخارجية، العهدية الخارجية أو الجنسية على التفصيل الذي ذكرناه. في النحو علم، يعني يعلم مرجح كون المسند إليه باللام في فن النحو، في فن النحو، فيذكرون هذه المعاني كلها، العهدية الخارجية إلى آخره، إلا الاستغراق في الغالب ما يذكرونه في كتب النحو، ولذلك احتاج المصنفون أن يذكره، فأحال ما يمكن معرفته من فن النحو وذكر ما يمكن أو ما لا يمكن إلا في هذا الفن. لما كان الغالب في كتب النحو لا يتعرضون للاستغراق الذي تدل عليه أل، وهذا صحيح، في الغالب لا يتعرضون لذلك، احتاج الناظم أن يذكره، ولذلك قال لكن للاستغراق، لكن للاستدراك. إذن استدرك، ليس كل ما تدل عليه أل تأخذه من فن النحو، لا، بل بعضه يذكر في فن البيان، وهذه العلوم كلها متعاونة ترابطة كالبيت الواحد، نحو والصرف والبيان، وانفكاك واحد عن الآخر كالذي يريد أن يسكن بيتا بلا سقف أو بلا جدران أو بلا أحمدة، كلها مترابطة. ومع الشريعة أشد ارتباط، مع الشريعة يعني علم الوحيين أشد ارتباط. علم الوحيين بدون أساس اللغة هذا هباء، يعني لمن أراد التحقيق ويكون من المجتهدين، قال الذي يمكن أن يأخذ الصورة الثلاثة يحفظها كتابا، ما يحتاج أن يعرف، هذا مبتدأ، ولا ما في إشكال. كلام في من؟ في طالب العلم الذي يقصد التبحر في العلم وليكون له اتجاه خاص. لكن الاستغراق ذكر هذا التفصيل ولم يحله على النحو لأنهم لا يبحثون عنه غالبا. الاستغراق الذي ذكرناه الاستغراق بمعنييه الحقيقي والعرفي، الحقيقي الذي يراد به كل فرد فرد، على جهة الحقيقة كقول إن الإنسان لفي خسر، والعرف الذي هو المجاز الذي لا يراد به إلا بما كان في عرف المتكلم، في عرف المتكلم. جمع الأمير صاغته، صاغت من؟ عالم كله أو بلده؟ بلده. من أخبرك بأن المراد به صاغة البلد؟ العرف. إذا ليس المراد كل فرد فرد من مدخول الصاغة، وإنما المراد به جمع الأمير الصاغة، ليس المراد كل من كان في العالم، لا، إنما المراد بمن كان في بلده. لكن الاستغراق فيه ينقسم، فيه يعني في دلالة اللام على الاستغراق، إذن اللام تدل على الاستغراق، والمراد بالاستغراق الشمول الذي هو المعنى العام، معنى العام. ما استغرق صالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، هكذا عرفه في مراق السعود، ما استغرق صالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، هذا هو الاستغراق. قد تدل ال على الاستغراق فيكون من صيغ، ها، فيكون من صيغ العموم، فيكون من صيغ العموم ولو كان حرفا. هناك يقال مثلا في الموصولات انها من صيغ العموم، كذلك موصولات من صيغ العموم، ومنها ال، كل ال ام ال الموصوله؟ ال الموصوله. ثم ال الحرفيه اذا افادت الاستغراق دخلت في صيغ العموم، اذن ال الموصوليه من صيغ العموم، وآل الحرفية التي تفيد الاستغراق من صيغ العموم، إذا مترابطة. إذن البيان هنا أفادك في فن أصول الفقه. لكن الاستغراق فيه يعني في دلالة اللام ينقسم إلى حقيقي، وهو أن يراد كل فرد ما يتناوله اللفظ بحسب اللغة، أن يراد كل فرد من اللفظ بحسب ما دل عليه الوضع اللغوي. إن الإنسان، الإنسان نقول في لغة العرب ال هذه استغراقية، ووضع ال للدلالة على الاستغراق ليس وضعا عقليا، وإنما هو وضع لغوي، يعني صاحب اللغة هو الذي وضع ال دالة على الاستغراق، حينئذ هو الذي أراد بمدخول ألف قوله إن الإنسان أراد كل فرد فرد، بدليل ماذا؟ بدليل أنه استثنى منه، وإذا جاء في القرآن صار هو أعلى القواعد مما يقعده النحاة من الشعر ونحو ذلك. فإذا جاء في القرآن مثل هذا التركيب إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذن حصل استثناء من لفظ مفرد في ظاهره الإنسان، في الظاهر أنه مفرد، كذلك في الظاهر أنه مفرد، لكن في المعنى والمدلول مراد به كل فرد فرد. إذن الاستغراق انقسم إلى استغراق حقيقي منسوب إلى الحقيقة، وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة. مثل له في الشرح وفي غيره السيوطي وغيره عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب يعني كل غيب، والشهادة يعني كل شهادة، هذا من صيغ العموم. إذن الغيب والشهادة، ال هنا استغراقي، استغراق حقيقي. قل نعم، كل ما هو غيب فالله يعلمه، كل ما هو شهادة فالله يعلمه. انظر حتى استحضار هذه المعاني الاستغراقية في مثل هذه التركيب على جهة الخصوص يفيد الإنسان. وعرفي منسوب إلى عرف الناس، يعني يسمونه في عرفهم استغراقا، لا أنه في اللغة دال على الاستغراق. مثلنا له بما ذكرناه، جمع الأمير الصاغة. إذن العرفي هو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب العرف، يراد كل فرد لكن ليس بالوضع اللغوي، وإنما بحسب ما دل عليه العرف. فحينئذ إذا تكلم المتكلم جمع الأمير الصاغة، حينئذ نقول لم يرد كل الصاغة وإنما أراد بعضهم، أراد بعضهم. وفي فرض، إذا قسم لك الاستغراق إلى نوعين، ثم قال وفي فرض من الجمع أعم. هنا الاستغراق قد يدل عليه الاسم المفرد وقد يدل عليه الجمع وكذلك الاثنين، تركها اختصارا. إذن قد يدل عليه المفرد وقد يدل عليه المثنى وقد يدل عليه أيمن الجمع، كذلك قد يستفاد الاستغراق من هذه التراكيب، لكن متى؟ عند دخول ال، فتقول الإنسان كما ذكرناه هذا يفيد العموم، كذلك الرجال يفيد العموم، العلماء يفيد العموم، ها الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. إذن مدخول ال يفيد الاستغراق، يعني تفيدها ال الاستغراق إذا كان مفردا وإذا كان جمعا وإذا كان مثنى. الطالبان المجدان لهما كذا، أي طالبين؟ كل طالبين يصدق عليهما هذا الوصف. العلماء العاملون كذا، حينئذ تقول العلماء كل عالم، كذلك إن الإنسان أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات، أو الطفل هذا في اللفظ مفرد ولكنه عام بدليل نعته، نعم أو الطفل، يشترط في النعت أنه يطابق منعوته إفرادا وتثنية وجمعا، أو الطفل هذا منعوت، الذين نقول هذا جمع، كيف نقول مراعاة للمعنى، أو الطفل أو الأطفال، فدل على أن مدخول ال وهو الطفل هذا أفاد العموم، هذا في غير النفي. أما في النفي لو قلت لا رجل في الدار، إذا مدلول قبل ذلك مدلول المفرد والمثنى والجمع إذا كان محلا بألف الإثبات كلها درجة واحدة، كذلك كلها على درجة واحدة يفيد العموم. هل بعضها أعم وأكثر استغراقا من الآخر؟ لا، كلها متساوية. هنا يقول وفي فرد من الجمع أعم، يعني الاستغراق في المفرد أعم منه في الجمع، إذن فرق بين استغراق المفرد وبين استغراق الجمع، إذن المفرد أكثر استغراقا من الجمع، ونحن ذكرنا الإثبات. حينئذ يحمل كلام الناظم هنا على ماذا؟ على النفي، على النفي ليس على إطلاق هكذا. وفي الفرد يعني في المفرد، وفي فرد يعني الواو هنا للاستئناف كلام مستقل، وفي فرد أي استغراق المفرد أعم من الجمع، يعني أشمل من الجمع. فإذا قلت يا محمد لا رجل، محمد عوض، لا رجل في الدار، وإذا قلت لا رجال في الدار، أيهما أعم؟ لا رجل، أنت محمد عوض؟ نعم أنت. لا رجل في الدار أعم، لماذا؟ نعم، إذا قلت لا رجال في الدار، لا رجال، هنا نفيت ماذا؟ نفيت الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، إذن لا رجال في الدار قد يكون فيه واحد وقد يكون فيه اثنان، والمنفي ثلاثة فأكثر. المنفي لا رجال في الدار ليس فيه رجال، إنما فيه رجل واحد وفيه رجلان. إذن النفي والاستغراق لثلاث وما فوق. أما إذا قلت لا رجل بالمفرد، حينئذ ليس جنس الرجولة موجود في الدار، ولذلك يصح تقول لا رجال في الدار بل رجل، ويصح أن تقول لا رجال في الدار بل رجلان، ولا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل ثلاثة بل اثنان، لا يصح، لأنك نفيت الواحد ونفيت الاثنين ونفيت الثلاث والمئة والألف والمليون، بقولك لا رجل أبدا ليس فيه من جنس الرجل أبدا، لكن هل يصح تقول لا رجل في الدار بل امرأة؟ يصح؟ صح، أي لأنه غير منفي، لا رجل في الدار بل امرأة. إذن قوله وفي فرد من الجمع أعم، أي استغراق المفرد أشمل من الجمع، هذا نقول في المنفي نعم، وأما في المثبت فلا. في المنفي لا رجل ولا رجال نعم، وأما في المثبت فلا، لأن مدخول ال سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا فهو عام في المثبت. فاقتفي يعني فاتبع، فاتبع. ثم قالوا بإضافة لحصر، هذا يأتي كلامه عنه غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.